والسلام على نبيه ومصطفاه وآله وصحبه ومن اهتدى بهداه وبعد. فسورة النور سورة الآداب، اختتم الله تبارك وتعالى بنصر الكتاب. ألا وهو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق. وتمثل الأدب معه المأمور به في أوائل هذه السورة في أدبين جامعين من آداب جميع، أدب فعلي وأدب قولي. الأدب الفعلي أن المؤمن الصادق إذا حضر محضرا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وكان معه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدث إلى من حوله في أمر ينفع المسلمين في دينه أو في دنياه أو في آخرتهم، فإنه لا يجوز للإنسان أن ينصرف عن مجلس رسول الله حتى يستأذن. وذكر الله أن ذلك قيد في الإيمان وعلامة له، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ثم أكد أن ذلك شرط في الإيمان ووصف فيه لازم له، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله. طيب، فإذا تسلل الإنسان ولم يستأذن كان ذلك دليلا على عدم اهتمامه واقترابه برسول الله صلى الله عليه وسلم وبحديثه، عدم دليلا على عدم حماية الإنسان برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا بما يسمع منه، وهذا سوء أدب لا يتأتى إلا من ضعيف الإيمان، فإن شئت قلت إلا من منافق. ولهذا قال الله عز وجل لهؤلاء قد يعلم الله، وقد هنا بمعنى عالم يقينا، قد هنا بسبب حرف تحقيق مش حرف توقع أو حرف شك، لا قد يعلم الله يعني قد علم الله علما يقينيا قبل أن يكون، كما علم ذلك حال كوني. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، يعني يتسللون لواذا، التسلل معنى ايه؟ معناه المشي خشيه، مشي يتسلل يعني كذا نقول كما يكون على اصابع قدميه لان لا يشعر به احد، لواذا يحاول كذا يختبئ، يمشي كذا مختبئ وراء فلان وراء علان وراء اسطوانه عمود يعني وراء كذا حتى لا يرى. فهؤلاء هم المنافقون. ولهذا ذكر الله عز وجل أن ذلك دليل عصيان الأمر، وهدد هؤلاء بقوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر نبأ بالفعل بترك الاستئذان، والأمر القولي الذي سنشير إليه الآن اللي هو إيه؟ الأدب القولي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الكلام معه ألا ينادى رسول الله صلى الله عليه وسلم باسمه المجرد، يعني ألا يقول القائل له يا محمد، اسمع يا محمد كذا، خدت بالك يا محمد، هذا إن جاز في حقي وحقه فإنه لا يجوز في سيد ولد آدم، في حق سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. ولقد علمنا الله عز وجل هذا الأدب بما ذكر في كتابه من حديثه سبحانه وتعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن الله لم يذكر رسول الله باسمه المجرد حتى في المواضع التي وردت الإشارة إليه باسمه مجردا، ورد ما يفيد اقتران هذا الاسم بوصف الرسال. يعني يقول لك مثلا، يقول لك تسئلة من أسئلة من أسئلة المسابقات القديمة، يقول لك مثلا ورد اسم النبي في القرآن مثلا عدة مرات، ورد اسم محمد أربع مرات، ولكن لما تتأمل تجد أن الاسم اقترن بما يشعر بوصف الرسالة، بل اقترن بالتصريح بأنه رسول. يعني المواضع مثلا وما محمد إلا رسول، يبقى لم يناديه باسمه مجردا وإنما أخبر عنه أن اسمه محمدا وأنه رسول، ليأتلف هذا مع قول الله له يا أيها النبي ويا أيها الرسول. عندك مثلا محمد صلى الله عليه وسلم رسول الله، والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد، يعني إشارة إلى أنه رسول لأنه أنزل عليه الصلاة والسلام. يبقى إذا لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تتحدث عن رسول الله مخبرا عنه باسمه المجرد، كما أنه لا يجوز لك لو كنت في زمانه أن تناديه باسمه المجرد. وده طبعا أبا يعني نسأل الله السلامة عنها لم يلتزم به بعض المتحدثين عنه. تسمع كده بعض كذا وبعض كذا بعض المواقع ولا بعض القنوات يقول لك محمد بن عبد الله حصل كذا قال كذا محمد بن عبد الله. أنا كنت أذكر مقولة للشيخ إسماعيل صادق العدوي عليه رحمة الله، كان لما يعني يأتي لما يقول له محمد بن عبد الله كأنك تتحدث عن بواب في عمارة أمير، هذا سوء أدب. ومش معنى ان احنا نقول ان يسود رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاه بلفظ سيدنا، لان احنا ملتزمين بنص، ففي الاذان والصلاه لا يقال سيدنا لانه وهو سيدنا علمنا ذلك، اشهد ان محمدا عبده ورسوله في التشهد، اشهد ان محمدا رسول الله في الاذان. انما فيما عدا ما المانع ان تسود رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، او محمد صلى الله عليه وسلم سيدنا رسول الله، او رسول الله قال، او نبي الله قال. وده ادب السماء التزموه، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. الكلام ده مش موجه للصحابه بس، الكلام ده موجه للامه كلها. يعني لو طبقنا هذين الادبين في زماننا، واحد يقول خلاص النبي مات يبقى معنى الكلام ما عادش احد لا حاجه كلامه في الكلام عن مساله الاستئذان من مجلسه، لا الاستئذان من مجالس اهل العلم المتكلمين بكلام الله وبكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون كالاستئذان من رسول الله لو كان هو الجالس مكان مجلسه. ثم الكلام عن رسول الله في غيبته كالكلام عنه في حضرته، كما أنه لا يجوز لك أن تناديه باسمه المجرد، لا ينبغي عليك أن تسيء الأدب تتحدث عنه كأنما تتحدث عن صاحب من أصحابه، يقول لك محمد بن عبد الله كذا، محمد بن عبد الله عمل كذا، هذا سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا ألفت النظر إلى قضية فيها زبون كده من بلد تلك لغوية، معلش يعني خذها وإن شاء الله تعالى يعني أسأل الله يفهمنيها وإياك. قال الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني فليحذر الذين يخالفون أمر الله أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم بترك الأدب معه أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال الإمام أحمد أتبني ما الفتنة؟ الشرك، لعله إذا ترك بعض قوله أن يترك البعض الآخر أو أن يقع في قلبه شيء من الزيت. طيب النقبة اللغوية فليحذر الذين يخالفون عن أمره، ركز، فليحذر الذين يخالفون عن أمره. كلمة يخالفون الفعل خالفة بسمير علامات فعل متعدد بنفسه، يعني مش محتاج حرف جعله عنه، حتى احنا اتكلمنا العلماء فلان خالف أمر فلان، إنما لا يقال فلان خالف عن أمر فلان. وده تعبير يعني قد لا تسمعه إلا في هذه الآية فقط، ربما لم تسمعه أنا شخصيا لم أسمعه من قبل، ولا ربما يستنكر على من يقول، يعني نقول مثلا فلان مخالف عن أمره إلا عن إيه، ما هو تقول فلان مخالف أمره، فيعني لعله كان المنتظر من بعض الناس أن يسمعوا فليحذر الذين يخالفون أمره أن تصل الفتنة. فلماذا قال الله عن أمره؟ قال أهل العلم ضمن معنى المخالفة أو الفعل وفعل المخالفة ضمنه معنى الخروج، فأصبح الفعل خالفة وأصبح المعنى خالفة بمعنى خرج صباح المعنى فليحذر الذين يخالفون عن أمره يعني يخرجون عن أمره بالمعصية فليحذر هؤلاء أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم لمعنى قول أهل اللغة ضمن فعل خالف معنى الفعل خرج أسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وزيدنا علما بعد إذنك من فضلك ملايين الأحاديث اللي موجودة في كتب الصحاح والضعاف عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرك عن الصحابة عن التابعين في حد قال قال محمد أو أخبرني محمد أو حدث لمحمد كل الأحاديث كلها بتقول قال رسول الله يعني فيش واحد غلط وقال قال ابن عبد الله ولا قال محمد ولا حاجة ولا قال صاحب ولا أي حاجة خالص ملايين الأحاديث اللي في الكتب دي كلها على طبيب يكون العمل يعني لما تأدبوا علمهم الله تبارك وتعالى فتعلم صلى الله عليه وسلم يرزقنا حسن الأدب مع صحابته الأجلاء ومع التابعين ومع أتباعهم بإحسان إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم وبارك على